ويأتيه الموت من كل مكان ولا يموت، ويبقى يستغيث ولا يغاث، بل لا يغاث إلا بعذاب، وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل فيغاث بعذاب، وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة، وأولئك لهم عذاب عظيم. ثم صورة من صور هذا العذاب وحال هؤلاء المختلفين، قال جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يوم أي هذا العذاب كائن في يوم، تبيض وجوه وتسود وجوه. ثم قال جل وعلا، هذه قسمة من نفس هؤلاء المختلفين: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. يعني هذا لف ونشر، جاء اللف الأول: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم جاء بعد ذلك النشر والتوضيح: من هم هؤلاء الذين ابيضت وجوههم، من هؤلاء الذين اسودت وجوههم. فبدأ الله تبارك وتعالى بالذين اسودت وجوههم في البيان، وذلك لأن هذا السياق هو التحذير من الاختلاف. أما في القسمة فإن الله ذكر أولا يعني أهل من تبيض وجوههم أولا ثم من تسود وجوههم، لأن هؤلاء مقدمون. هذه في الخيرية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فقدم الله تبارك وتعالى يعني ذكر من تبيض وجوههم لأنهم هم الأعلى وهم الأفضل، ثم لما جاء إلى الإيضاح والبيان بدأ بالذين اسودت وجوههم، وهذا لأن المقام مقام تحذير فيقدم هنا، يقدم في البيان. قال جل وعلا: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، يعني يقال لهم تبكيتا وتقريعا يوم القيامة وتوبيخا لهم: أكفرتم بعد إيمانكم. يعني كيف كان ذلك؟ كيف تم هذا؟ بعد أن تؤمن وترى الحق ويتضح لك السبيل ترجع إلى الكفر، إلى الظلام، وإلى يعني طريق الهاوية والهلاك. يعني من ضل وهو لا يعرف يعني طريق الهداية قد يكون له عذر أنه ما عرف الطريق، أما من عرف طريق الهداية وعرف الصراط وعرف يعني الهدى من الضلال، كيف ينتقل من الهداية إلى الضلال مرة ثانية؟ فيقال لهم تبكيتا وتوبيخا لهم، وزيادة في في في في في غمهم وهمهم: أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هذا تقريع: فذوقوا العذاب. الذوق يطلق على يعني إحساس اللسان، ويطلق على كل إحساس، فسواء كان إحساس حسي أو إحساس معنوي، فيذوق العذاب بجلده، بتجرعه لغصصه، وكذلك يذوق يقال كذلك على الندم والحسرة، هذا ذوق كذلك. فذوقوا العذاب بكل معانيه: العذاب الحسي البدني، والعذاب المعنوي من التقريع والتأنيب والمقت واللعن. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، يعني بسبب كفركم، بسبب ما كفرتم فإنكم تذوقون العذاب، لهذا جزاء لهذا الكفر. ثم قال جل وعلا بعد ذلك يأتي نشر وإيضاح يعني حقيقة ومن هم هؤلاء الذين ابيضت وجوههم. قال جل وعلا: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم أشرقت بالنور وامتلأت بالضياء ففي رحمة الله، يعني هم في رحمة الله، ورحمة الله الجنة. أولا رحمة الله البشرى لهم بدخول الجنة قبل دخولها، ثم بعد ذلك يدخل الجنة فيبقوا فيها خالدين يعني ماكثين مكثا لا انقطاع له، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع. فهنا الافتراق إنما هو مو افتراق أهل الإيمان عن الكافر الأصلي، لا، هذا افتراق أهل الإيمان الذين دخلوا في الإيمان ثم افترقوا بعد ذلك، فخرجت يعني مجموعات إلى الكفر وبقيت يعني طائفة على الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فأكفرتم بعد إيمانكم هؤلاء المختلفين في الدين الذين كفروا. وهذه الفرق منهم فرق قد تخلد في النار خلود الكفار إذا كانت ردتهم وبدعتهم مكفرة كفر مخرج عن الملة، وبعضهم يكون بدعته التي توجب له العذاب والنار عياذا بالله تكون كفر دون كفر فيعذبون في النار، يعني ما شاء الله تبارك وتعالى أن يعذبوا، وإن كانوا من أهل لا إله إلا الله يعني كان مآلهم إلى الجنة بعد ذلك. هذا كله جاء هذا السياق في بيان وعظ الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان من أن أهل الكتاب يريدون بهم الشر ويريدون بهم الفتنة ويريدون أن يردوهم يعني بعد إيمانهم كافرين، ثم أخبرهم الله أن هذا المصير، يعني إن كنتم ستسيرون و تكفرون بالله تبارك وتعالى بعض الإيمان فاعلموا أن هذا المصير، أنه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أن فيه ناس من أهل الإيمان اللي كانوا من أهل الإيمان تسود وجوههم وأنهم يبكتون هذا التبكيت، يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم قال تبارك وتعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، تلك إشارة بالبعيد لرفعة هذه الآيات وعظمتها، تلك آيات الله هذه المنزلة على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، نتلوها عليك نقرأها عليك، الله تبارك وتعالى هو الذي يقرأها، وهذا عن طريق عبده ورسوله جبريل إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه، نسب الله تبارك وتعالى القراءة إلى نفسه، وذلك أن جبريل الذي يقرأ هذا القرآن على النبي ويأتيه بالوحي إنما هو ينقل له من الله كلام الله تبارك وتعالى إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. نتلوها عليك بالحق، يعني بالحق تلاوتها حق، فإنزالها حق، وكذلك مضمونها حق، هذا المضمون والمحتوى الذي تحمله هذه الآيات حق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فإخبار الله تبارك وتعالى بما يخبر به هنا بأن هذا هو الحق، أن أهل الكتاب الذين افترقوا كان هذا مآله، وأن من يفترق في هذه الأمة ويكفر فهذا مآله، فكل هذا المضمون الذي نازل هو نازل من الله تبارك وتعالى، ما فيه تزيد ولا فيه تقول حاشا الله تبارك وتعالى، وإنما هو حق. جاء هذه جهة هذه الآيات تحمل الحق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، الله لا يريد أن يظلم أحدا من عباده سبحانه وتعالى، وإنما هؤلاء نالوا ما نالوا من هذه العقوبة بكفرهم، فقد نالها من نالها من هؤلاء إنما بكفرهم، فإن الله تبارك وتعالى قد أوضح لهم السبيل وبين لهم الصراط، ثم إنهم اختلفوا عن علم بعدما جاءتهم بينات، تركوا طريق الحق والصراط المستقيم، و يعني خرجوا منه إما على أعقابهم القهقرة، وهذا خرج إلى هذا الطريق وهذا خرج إلى هذا الطريق، وهذا ابتدع في الدين وهذا ابتدع في الدين، وحصل بينهم الخلاف والقتال، فهذا المآل. فهذا مآلهم عند الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالم. الله لا يريد ظلما لأحد سبحانه وتعالى، وإنما يحاسب كل عبد بما يستحق. ثم قال جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. يعني حتى لا يكون هناك اعتراض أو شك على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره سبحانه وتعالى وحكمته في الخلق، يبين سبحانه وتعالى أن ما في السماوات وما في الأرض هذا ملك له سبحانه وتعالى. ولله ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات من عالمين، ملائكة، الجنة وما فيها من الحور والولدان والقصور وما أخبر الله تبارك وتعالى به، وما في الأرض من عالم من الإنس والجن وكل العوالم، الطير والحيوان، كل هذا الملك هذا لله تبارك وتعالى، لله ملكا، فهو مبدعه، مخرجه من العدم، هو الذي يعني بناه وفطره وأبدعه على على على على هذا المثال البديع، وهو يملك تصريفه سبحانه وتعالى، لا يتصرف في هذا الملك غيره سبحانه وتعالى. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. كل التصريف له سبحانه وتعالى. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. إلى الله يعني لا إلى غيره، تقديم هنا يعني المعمول لبيان الحصر، أنه ما قال وترجع الأمور إلى الله لأن هذا قد لا يفيد الحصر، ترجع الأمور إلى الله وإلى غيره لا. أما إذا قال إلى الله ترجع الأمور، تقديم هذا معناه أنه إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى غيره ترجع الأمور، يعني شؤون الخلق كلها ويحكم فيها الرب تبارك وتعالى، فكل مرد العباد إليه سبحانه وتعالى، وهو الذي يحكم في عباده بما شاء سبحانه وتعالى كيف شاء جل وعلا بمقتضى علمه التام في خلقه وبمقتضى عدله سبحانه وتعالى وعدم ظلمه لأحد وبمقتضى رحمته وإحسانه لأهل طاعته وأهل الإيمان سبحانه وتعالى. وإلى الله ترجع الأمور، كل الأمور راجعة الله تبارك وتعالى. وفي هذه الآية يعني التي تبين أن كل ما سوى الله ملك لله تبارك وتعالى، وأن الأمور الخلق كلها راجعة إليه، فيها معاني إحاطة الرب، ونتيجة هذا هو التسليم والإذعان لله تبارك وتعالى والخوف من الله تبارك وتعالى، الخوف أن الإنسان يخرج عن صراطه وطريقه، والنهاية من أنت في ملكه، أنت راجع إليه، سيحاسبك على كل شيء. فهذا تحذير من الله تبارك وتعالى أن العبد ينحرف عن طريق الرب أي انحراف، بل يعلم أن الله تبارك وتعالى قد ملك كل شيء، أحاط بكل شيء، كل شيء راجع إليه سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالدين حتى نلقاه سبحانه وتعالى، ونعوذ بالله أن نضل أو نضل أو نخرج عن صراطه المستقيم. اللهم استكنا بصلاتك وبطريقك حتى نلقى. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.